ولكن قايمة بحسنة تانية. ممكن الزوجة تكون مهملة في بعض الحاجات لكن محسنة في حاجات تانية. ممكن الزوجة تكون عصبية شوية ولكن ما بتغلطش. ممكن الزوجة تكون عصبية بس يوصل الرحم. ممكن الزوجة تكون مثلا فيها نوع من الإمساك مثلا ولكنها في جانب تاني بتحث زوجها على الخير. ممكن الزوجة تكون منفقة وسخية وكريمة ولكن مهملة في ترتيب بيتها أو نظافة بيتها. طب نعمل إيه دلوقتي؟ اللي بيحصل إن الرجالة بيركزوا على الجوانب السلبية. يعمل مشكلة، جاي من بره اتلاقى الورد بتاع الفازة العيال الصغيرين مطلعين الورد كل وردة في جنب، يقول لمراته هو انت دلوقتي في البيت مش ليك لازمة؟ تقول له ايه اللي حصل؟ يعني انت ما شفتيش اللي حصل ده؟ امال انت بتعملي في البيت؟ تقول له والله ورايا الطبيخ ورايا كذا ورايا حاجات كتير جدا ما خدتش بالي. ايه ما خدتش بالك دي؟ انت لابد تفوقي ولابد تركزي ولابد ولابد. تقول له انت ما فيش عندك رحمة؟ لا انا عندي رحمة. حصل الايه؟ التاتش. وحصل خلاف بين الزوج والزوجة. لابد الإنسان أن يكون منصفا. إذا كان الزوجة لها جوانب سلبية أكيد لها جوانب إيجابية، ويحاول يخلي دي قصاد دي. الإنسان ما يشوفش بعين واحدة، لأنه لو رأى بعين واحدة ربما يرى جانبا ولا يرى الجانب الآخر. لابد من الاتزان. ولهذا في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق، أي لا يكره ولا يبغض، مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها بآخر. لو كره منها خلق يرضى منها بآخر. فلابد أن احنا ننتبه لهذه المسألة، وهي مسألة الإنصاف. طبعا هذه المسألة تحتاج إلى كلام واسع وأدلة عليها كثيرة جدا. والإنصاف أصل من الأصول، لأن الإنصاف أصل العدل، وربنا عز وجل أمر بالعدل. والإنصاف هو إقامة الميزان، وربنا عز وجل أمر بإقامة الميزان. وهناك أمثلة وشواهد في التاريخ وفي التراث وعند السلف يضيق المقام عن ذكرها. إذن الجانب الأول من الإنصاف هو ماذا؟ إقامة ميزان الحسنات والسيئات. يبقى عندنا دايما كفتين، دايما عندك كفتين حسنات وسيئات، وتوزن دي وتوزن دي. ولابد الميزان بتاعك يبقى ميزان فيه براح شوية. انت ما انتش رب العالمين، ولا انت حكم، ولا انت قاضي، انت زوج، وهناك علاقات اجتماعية بينكم. فلابد ان تكون هناك مسائل التراحم بين الزوجين قائمة. المسألة او الوجه الثاني من الانصاف ان تستصوب ما حسن من رأيها. بعض الرجال بيرى ان الزوجة لا رأي لها مطلقا. انا قلت كلمة خلاص زي الجيش بالضبط، الامر صدر لابد يتنفذ صح غلط، يعني سمع او علم ومش سينفذ، جاري التنفيذ. طب ما ممكن يكون الرأي ده غلط، ايه المانع يكون الرأي ده غلط؟ ولذلك ايه المانع يكون في هناك حوار، لا سيما إذا كانت الزوجة كما قلت زوجة عاقلة دينة فاضلة. زوجة دينة عاقلة فاضلة، لأن ممكن بعض الزوجات عندهم قلة في الدين وقلة في العقل، لو الزوج استشارها توديه في داهية. يعني افترضنا مثلا ربنا وفقه وأخذ مثلا منحة 2000 جنيه، يروح لمرات يقول لا والله بفكر أجيب مثلا يعني عباية لأمي واجيب جلابيه لابوي. تقول له ليه عباية وجلابيه ليه؟ تهم ناس عدوا 70 سنة وهيموت اهو. شوف الصغيرين عيالك الهارد دول احق بالكلام ده. يبقى المرأة دي اصابت في رأيها ام اساءت في قولها؟ مما لا شك انها اساءت، مما لا شك انها اساءت. ليه؟ لان بر الوالدين مقدم على الاحسان للاولاد، طالما ان الاولاد ليسوا بعراء. الاولاد عندهم، لكن احيانا بعض الزوجات عندهم نوع من الانانية، وبالتالي اراء النساء احيانا تكون مخيبة للامال وبعيدة عن الحقيقة.